إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل ما ذكرناه من كتاب التوبة في الربع الرابع من كتاب مختصر منهاج القاصدين، ربع المنجيات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا بفضله ورحمته ومنه في الدنيا والآخرة. وهذا يعتبر من أهم فصول كتاب التوبة، أهم من أهم الفصول في هذا الكتاب، كتاب التوبة يعني، هو هذا الفصل. ليه؟ لأنه يتكلم عن المعضلة الكبرى والتي يعاني منها كثير منا، نسأل الله أن يمن علينا بتوبة نصوح. يقول المصنف: فصل في دواء التوبة وطريق علاج حل عقد الإصرار. في بعض النسخ عقدة الإصرار، يعني في عقدة اسمها الإصرار على الذنب، وتكلمنا كثيرا قبل ذلك على معنى الإصرار، وهو معناه ترك التوبة والعزم على فعل الذنب، وأن الإصرار كبيرة من الكبائر بغض النظر عن الذنب. الإصرار نفسه، الإصرار نفسه هو عمل قلبي، الإصرار كبيرة من الكبائر. ولذلك قال عن الله عز وجل: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هو يشتبك هنا مع هذه العقدة ويبغي لها حلا، وكأن السؤال: كيف أتخلص من ذنب أنا مقيم عليه ومصر عليه وتمكن من قلبي، أريد أن أقلع عنه، أنا أشبه بالمريض الذي أحتاج من يداويني، ما هو الدواء؟ كيف يكون علاج هذا الأمر؟ وإذا أردنا أن نعرف مثلا خطورة هذا الكلام، لو قرأنا السؤال اللي أرسل لابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء، الداء والدواء اللي هو الجواب الكافي لمن سأل عن الجواب الشافي. ابن القيم رحمه الله لما أرسل إليه، شوف رد نص السؤال: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما تزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين. فأجاب ابن تيمية ابن القيم رحمه الله، شمس الدين أبو عبد الله، أجاب على هذه الفتية أو على هذا السؤال في مجلد، اللي هو مجلد الإيه؟ الداء والدواء، اللي هو بيعالج النقطة اللي موجودة معنا في الفصل بتاع النهار: كيف تحل عقدة الإصرار على الذنب؟ عقد في قلبه أنه مصر على الذنب، يفعل اليوم وغدا ومستمر فيه، أشرب قلبه هذا الذنب. ونسأل الله العافية، ونسأل الله أن يعصمنا من الزلل وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ده أمر ممكن يسمى كذلك الإدمان، إدمان الذنب. وكما ورد في الشعر المشهور: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. يبقى إدمان الذنب، إدمان الذنب ألا يقلع عنه ولا يتوب، مشكلة كبيرة. الغزالي رحمه الله يقول الناس تنقسم إلى قسمين: من لا شاب لا صبوة له، يعني ناس بيضرب مثال بالشباب بالذات، لأن الشباب هو مظنة تفلت النفس وجمحها، فأقول لأن يبقى في شاب في عز بقى فورة الشباب وعنفوانه لا صبوة له، لا يشتاق إلى المعاصي ولا يطلبها ولا يتوق لها ولا يلتفت إليها. قال: لا صبوة له، نشأ على الخير واجتناب الشر. وهذا وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تعجب ربك من شاب ليست له صبوة وهذا عزيز نادر. عشان كده كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في عبادة الله. فنسأل الله أن يصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، وأن يصلح شباب وبنات المسلمين. إنه يطلع كده ليس له ميل للمعاصي ولا تتوق نفسه، بيقولوا هذا عزيز النادر، ده القسم الأول قليل في الناس. قال: والقسم الثاني لا يخلو عن مقارفة الذنوب، ثم هم ينقسمون إلى مصرين وتائبين. يبقى الإصرار معناه إيه؟ ترك التوبة. يبقى الناس المصر عكس المصر مين؟ التائب. الناس اللي بتقارف الذنوب عامة البشر ينقسمون إلى مصرين وتائبين. يقول: وغرضنا أن نبين العلاج في حل عقدة الإصرار ونذكر الدواء فيه. ولذلك أنا أقول لك هي الأرجح عندي أن عنوان الفصل حل عقدة الإصرار، لأن هي مذكورة في الإحياء بكده عقدة الإصرار. يقول الركن الرابع في دواء التوبة وطريق العلاج لحل عقدة الإصرار. طيب نقرأ كلام في المختصر بنهج القاصدين، بيقول: اعلم أنه لا يقف على الدواء من لا يقف على الداء، إذ لا معنى للدواء إلا مناقضة أسباب الداء، ولا يبطل الشيء إلا بضده. يعني بيقول لك دي مسألة عقلية، هو بيطرح عليك هنا قضية عقلية منطقية لا يختلف فيها العقلاء، مش محتاجة برهان شرعي، ده هي محتاجة برهان ايه، ده هي مسألة عقلية. انه لا يقف على الدواء من لا يقف على الداء، مفيش حد هيعالج حد الا اذا كان عارف ايه المرض بالضبط، اذ لا معنى للدواء الا مناقضة اسباب الداء. فكرة الدواء عبارة عن ايه اصلا؟ يعني كلمة دواء يعني انت بتعالج السبب اللي ادى الى المرض. طب لما انتش عارف المرض فضلع انك تعرف سببه، يبقى هتوصف علاج بناء عليه. طيب: ولا يبطل الشيء الا بضده. طب هو عايز يقول لك ان مرض الاصرار ده، مرض الداء العضال ده، زي ما في الرسالة او السؤال بتاع ابن القيم، ان الشخص ادرك انه هذا الداء العضال سيوبق دنياه واخرته وعايز بقى حل. فبيقول: وسبب الإصرار هو بقى، هيقول لك المرض العضال بتاعنا ده ربنا يتوب علينا ويصلح حالنا. بيقول: وسبب الإصرار حاجتين: الغفلة والشهوة. سبب الإصرار على المعصية، إصرار على الذنب أيا كان، الغفلة والشهوة. ولا تضاد الغفلة إلا بالعلم، ولا تضاد الشهوة إلا بالصبر على قطع الأسباب المحركة للشهوة. والغفلة رأس الخطايا، فلا دواء إذن للتوبة إلا معجون، يعني مركب عجينة، يعني معجون يعجن من حلاوة العلم ومرارة الصبر، كما يجمع في السكنجبين، السكنجبين نوع دواء عندهم كان يتخذ لعلاج الصفرة، حلاوة السكر وحموضة الخل، فيحصل بمجموعهما قمع الصفرة، فيحصل بمجموعهما قمع الصفرة. بيقول الغفلة والشهوة السببين، كل واحد يفهم نفسه بقى ايه اللي بيبعده عن ربنا، ايه اللي مخليه متمسك جدا جدا بالمعصية، اللي مقيم على المخدرات، على المسكرات، اللي مقيم على المكسب الحرام، اللي مقيم على عشق الصور، عشق الصور اللي هو عشق النساء في الحرام، وكذلك عشق المردان او اللي هو فعل فاحشة قوم لوط، واللي بيبتلى بالامراض دي او يعني بيبتلى بالذنب ده ويتمكن من قلبه، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. كذلك اللي بيبتلى بقى بسائر المعاصي اللي يصر عليه، المكاسب المحرمة كما أسلفت، اللي بيعمل في نشر الفواحش في الناس وإلى آخره، إيه اللي مخليه مصر على الحاجات ديت؟ بيقول الغفلة والشهوة، وعلاج الغفلة بالعلم. علم بإيه؟ كلمة العلم ديت أصلها كلمة جميلة جدا لكنها كلمة واسعة جدا. يا ترى إيه العلم؟ هو هيجيب هنا تفاصيل طبعا، بس إيه العلم إجمالا اللي إحنا محتاجينه في الباب ده؟ محتاج إنه يعلم من هو الله، يعلم من هو الله الذي خلق الخلق، الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، يعلم من هو الله الذي يصير إليه الخلائق يوم القيامة، إليه المصير، يعلم من هو الله الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يعلم من هو الله الذي ترفع إليه الأعمال شاهدة على أصحابها، يعلم من هو الله مالك الملك سبحانه وتعالى، العزيز الجبار المتكبر، يعلمه بأسمائه وصفاته وأفعاله، يعلم أمره ونهيه، يعلم شرعه وقدره، سبحان الله، سبحان الله. فده علم محتاجه اللي عايز يتوب، لازم يعلم هذا العلم. يعلم النفس وصفتها، وأنها مأوى كل سوء، وأنها توبق صاحبها وترديه وتحضه على ما فيه تلفه وخسرانه في العاقبة في الآخرة. يعلم من هو الشيطان الرجيم، شيطان الجن، وكيف أنه يتسلط على الإنسان ليغويه ويرديه، ويعلم أنه قد أسر من بني آدم كثير فصاروا جندا له، شياطين إنس. يعلم الدنيا وحقيقتها، وأنها ظل زائل ونعيم حائل، وأنها زخرف تخدع الناس بزينتها، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. هي دي الأرض، هتفتن الناس في الأول، الناس تختبر بالزينة، ويقول الأمر في النهاية إلى إيه؟ كل ده هينتهي. يعلم أن الآخرة وصفاته، أن الآخرة خير وأبقى، يعلم الأهوال اللي تنتظره من أول خروج الروح لدخول القبر، لسؤال الملكين، للبعث والنشور وتطير الصحف وحضور الميزان والمرور على الصراط. فإذا علم هذا العلم النافع اللي هو مصدره الوحي، الكتاب والسنة، كان ذلك سبب يضاد به أو يعالج به الغفلة. والصبر على الشهوة، لا يمكن لإنسان أن يتخلص من إدمان الذنب إلا إذا كان له عزيمة ومجاهدة وقدر من التحمل ليتمكن من التخلص من هذا الذنب. والموفق من وفقه الله. يقول يبقى المرض عندنا بيتشخص هوت، المرض اسمه الإصرار على الذنب، ترك التوبة، سببه الغفلة والشهوة. من الأطباء الذين يقصدوا لعلاج هذا المرض؟ قال: والأطباء لهذا المرض هم العلماء، لأنه مرض القلوب، ومرض القلوب أكثر من مرض الأبدان، وإنما صار مرضها أكثر لأمور. لكن قبل أن أقف مع هذه العبارة، أريد أن أقف مع معنى هو لم يبرزه هنا، ولكن نحن نحتاج أن نبرزه. من الأطباء لهذا المرض؟ العلماء. خطورة دور العلماء، فضل العلماء. العلماء هم ورثة الأنبياء، العلماء هم شهداء الله عز وجل الذين استشهده على وحدانيته، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. العلماء هم أهل الخشية، لما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم أهل الرفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات في الدنيا والآخرة، ولا يطمح أحد أن يستوي بهم، فقد قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. العلماء هم الحداه المخلصون. الحداه الحادي هو الذي ينشد أمام القافلة فتتحرك القافلة كلها، كل القافلة تتحرك بإنشاده بصوته. الإبل إذا سمعت صوت الحادي تحركت. فالعلماء هم الحداه الصادقون المخلصون الذين يتقدمون الأمة، وتتحرك الأمة بأصواتهم، بفتاويهم وعلمهم، بإخبارهم عن الله عز وجل. العلماء الذين يخشون الله، يبلغون رسالات الله ويخشونه، ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. العلماء الذين ورثوا النبوة، قال صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. هذه الأمة جعل الله عز وجل فيها دور العلماء مقام أنبياء بني إسرائيل، فيبعث الله على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجدد لها دينها، يحيي من درس من الدين وما تساقط من السنن وما اختفى من السنن، ويقاوم البدع والانحرافات. وبكل أسف نحن الآن نتعرض لطعن في العلماء، الطعن في العلماء. أجهزة الإعلام لا تفتأ تشوه صورة العلماء وترميهم بكل نقيصة. علماء بشر كالبشر، ولكن لهم مقام ولهم قدر. وانظر في العقيدة الطحاوية، عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله، لما تكلم عن العلماء من السلف وذكر، فقال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. والإمام أحمد رحمه الله لما في الرسالة بتاعته في الرد على الزنادقة، ليه العبارة المشهورة الجميلة، يقول: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله تعالى أهل العمى. فكم قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. يتعرضوا للطعن، العلماء دول حملة الشريعة. فالطعن في العلماء يقطع الطريق على عموم المسلمين أن يصلوا إلى الله عز وجل. إذا وصلنا لمرحلة إن إحنا أفقدنا الناس الثقة في العلماء، وهو ده المقصود، لذلك فيه هجوم مرتب وممنهج للطعن في العلماء لكل عالم على اختلاف التوجهات. يعني كانوا قديما يطعنون في علماء العلماء السلفيين ويرمونهم بنقائص الوهابية والتشدد والتطرف، الآن صاروا يطعنون في علماء الأزهر وفي كل عالم يرفع صوته بكلمة حق ويصدع بكلمة ترضي الله عز وجل. وده توجه خطير يتبوأ منابر الإعلام في بلادنا بكل أسف. العلمانيون والليبراليون والمارقون المحادون للشريعة ولدين الإسلام فينتقصون أهل العلم على مختلف مشاربهم. لم يسلم منهم شيخ الأزهر من الطعن. لماذا؟ لأنه يقف في وجه علمانيتهم القبيحة التي تروم تبديل الشرائع. العلماء هم الجهاز المناعي للأمة، الجهاز المناعي للأمة. بدون هذا الجهاز المناعي تتعرض الأمة لفيروسات التغريب، تبديل الهوية، العبث في ثوابت الإسلام، الطعن في أصول الملة. وإذا تخيلنا الأمة بلا رؤوس يحركونها من أهل العلم الصادقين المستبصرين، فإذا بهم كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالله الله في أي عالم، في أي عالم، الله الله في أي عالم أن تقول فيه كلمة لا ترضي الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يجزيك بمثل هذا، لأنه فوجئنا كذلك في هذه الأيام المتأخرة أن هناك من يطعن في العلماء ممن ينسبون أنفسهم إلى الإصلاح وإلى التيار الإسلامي وغير ذلك. لماذا تطعنون في العلماء؟ تطاول على أهل العلم. مؤخرا بعض مشاهير اليوتيوب أو من يسمى باليوتيوبرز وهو بيطعن في الشيخ أبو إسحاق. ليه؟ وابن عساكر رحمه الله كان يحذر ويقول: اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلني وإياك ممن يتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. فكل مسلم غيور على دينه يعلم أنه لابد من توقير العلماء حفظا لجناب الشريعة التي يحملونها وإتاحة لهم لممارسة دورهم من هداية الخلق وحداء الأمة نحو طريق الله عز وجل. أما أن يتصور أن تكون الأمة بلا علماء أو ليس هناك من يوثق في علمه، البديل مباشرة الزندقة والإلحاد والانحراف والمروق من الدين والانغماس في شهوات الغي والضلال، ونسأل الله العافية. العلماء دول الأطباء، أطباء هذا المرض، ولذلك لابد ننتبه. كل واحد فينا يسأل نفسه هذا السؤال: أنا هل أجري الكشف على قلبي أول بأول كده وأتلمس لقلبي دواء وعلاجا وطبا؟ لو واحد حرارته مرتفعة، نشوف احنا في أزمة كورونا ديت، ربنا يرفع عنا البلاء والوباء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي إخواننا وأخواتنا ويعافي كل مسلم وأن يرحم من مات من المسلمين في هذا الوباء ويجعله له كفارة وشهادة، والله المستعان. تخيل بقى مثلا في حكاية الكورونا ديت، لما واحد مثلا يجي له بس ايه يقول لك عندي اشتباه، يعمل اشعاعات وتحاليل، وعلى فكره حاجات كتير منها مش مطلوبه، اشعاعات وتحاليل، وياخد ادويه تحفظيه كتير جدا. طب هل التمست لقلبك مثل هذا التحليل ومثل هذا الكشف؟ خلي بالك اقصى حاجه في مرض البدن ايه؟ انك تموت. ما كلنا نموت، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون، محدش هيموت ناقص عمر يعني. امال بقى مرض القلب ولا قدر الله موت القلب، فيه فيها عذاب الابد. فالعاقل هو من يلتمس لقلبه طبا ويلتمس له دواء ويبحث عن الطبيب. بيقول والأطباء لهذا المرض هم العلماء، لأنه مرض القلوب، ومرض القلوب أكثر من مرض الأبدان، وإنما صار مرضها أكثر لأمور. أحدها ليه مرض القلوب أكثر من مرض الأبدان وأخطر؟ أحدها أن المريض لا يدري أنه مريض، الغفلة. كم واحد معترف على نفسه بالذنب، بالخطأ، بالتقصير، يقبل انك تقول له انت مذنب انت مخطئ؟ بكل اسف قليل جدا. وعشان كده كان سيد الاستغفار، دعاء سيد الاستغفار اللي هو في ايه، ابوء بنعمتك علي وابوء بالذنب، اعترف بذنبي، الاعتراف بالذنب. وما رفع ادم عليه السلام ورفع عن ادم عليه السلام اثر الذنب وقبل الله توبته إلا بمثل هذا. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى أول مشكلة إن في مرض القلب والانغماس والانهماك في المعاصي والشهوات المحرمة الإنسان غافل ولا يعترف. ثانيا أن عاقبته غير مشاهدة في هذا العالم، عاقبته أن عاقبة هذا المرض غير مشاهدة في هذا العالم بخلاف مرض الأبدان، فإن عاقبته موت مشاهد ينفر الطبع عنه. ناس لما شافت بتاع كورونا مش عارف ياخد نفسه وبيموت، بقى أي واحد يشك إن عنده كورونا يحصل له إيه؟ يجري جاري عشان خاطر. طيب لما بيشوف واحد بقى مقيم على الكبائر، لا بالعكس، بيشوفوا اللي مقيمين على الكبائر أهل شهرة زي الفنانين والمطربين ونجوم المجتمع، يعني هم بيشوفوا ان حتى المقيمين على الكبائر في الدنيا ايه، ما بيحصلهمش حاجه بقى. سبحان الله. وان كانت قلوبهم ممسوخه ويعانون من العذاب والوحشه المعنويه، لكن لا يظهر ذلك للناس. بيقول فان عاقبته موت مشاهد ينفر الطبع عنه، وما بعد الموت غير مشاهد، فقلت النفرة عن الذنوب. يبقى النفور من الذنب بيقل وإن علمها مرتكبها، يعني حتى لو اللي بيرتكب الذنب عارف ضرر الذنب لكنه لا يرتدع عنه. ليه؟ لأنه غير مشاهد للعقوبة. فلذلك تراه يتكل على فضل الله في مرض القلب ويجتهد في علاج البدن غير اتكال. يبقى عنده مرض في قلبه وعنده ذنوب ومقيم عليها وإصرار على الذنب، في النهاية النفس بتتخدر بإيه؟ ببعض الرجاء الزائف أو بعض الأماني الكاذبة، إن شاء الله ربنا هيعافيني وإن شاء الله ربنا مش هيسوقني بدون أسباب. طب لما بيجي عند مرض البدن، هل بيقعد في البيت ويقول إن شاء الله ربنا هيشفيني ولا بيعمل إيه؟ هو ده النقطة بقى. بيقول الأمر الثالث اللي خلى مرض القلب أشد من مرض البدن هو الداء العضال، فقد الطبيب، فإن الأطباء هم العلماء وقد مرضوا في هذه الأعصار، لأن الداء المهلك هو حب الدنيا، وقد غلب هذا الداء على الأطباء فلم يقدروا على تحذير الخلق استنكافا. استنكاف اللي هو الإيه؟ اللي هو الإباء أو الفرار، يعني من أن يقال لهم فما لكم تأمرون بالعلاج وتنسون أنفسكم. فبهذا السبب عم الداء وانقطع الدواء. يبقى الغربة الحقيقية هي في قلة العلماء الصادقين. وبرضو هنا محتاج أنبه نفسي وإخواني على الفرق بين العالم وغيره. الفرق بين العالم وغيره، كثيرون قد يتكلمون بكلام العلم لكن من العالم على الحقيقة؟ ومن شبيه العالم؟ يشتبه بالعالم طالب العلم، ويشتبه بالعالم الواعظ والداعي الداعية، ويشتبه بالعالم المفسد الذي يتعلم علوم الشريعة ليتبوأ بها مناصب الدنيا وليصد بها عن سبيل الله. كل ده في الظاهر أمام العوام صورة واحدة، كلهم بيتكلموا كلام زي بعض، لكن العالم، العالم الرباني، العالم المتضلع من علوم الشريعة الذي امتزجت الشريعة بأصولها وفروعها بلحمه ودمه وأنفاسه وقضى حياته منافحا عن هذه الشريعة، العالم الحقيقي هو الذي يخشى الله، كما نقل عن سفيان: كفى بعلم بخشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلا. العالم العامل الذي يعمل بعلمه، العالم الذي يصدع بالحق كما قال عز وجل: يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ويعلم أنه وارث للنبوة، هو ده العالم الحقيقي. في طلاب علم كتير، وأنا أحذر نفسي وإخواني، لا تتجاوز مقامك أنت تعلم أنك طالب علم إما شاد يعني لسه في البداية، أو طالب علم مميز، أو طالب علم محقق، لكن في النهاية لا تغتر بكثرة من يثني عليك، فإنما يشتبه عليهم الأمر، ولو كانوا أهل علم لافتضح الأمر. فالإنسان ينتبه، طالب العلم لا يضع نفسه موضع العالم. الواعظ الذي يملك لسانا عذبا يرقق به القلوب ويسرد به المواعظ والأشعار ليس عالما. إيه الفرق مطلوب؟ إذا وقعت النوازل وإذا حقت الحقائق واحتاجت الأمة إلى من يفتي لها، واحتاج الناس إلى من يبين لهم طريق الشرع، والأمر يحتاج إلى نظر واجتهاد، فليلزم كل واحد موضعه. العالم عالم، وطالب العلم طالب علم، والداعية والواعظ كما هو. طبعا ده أمر محتاجينه بكثرة للاشتباه الواقع الآن والذي عم ضرره. بيقول: فإن قيل فما الذي ينبغي للواعظ سلوكه من الخلق؟ يعني الواحد اللي بيعظ الناس يعظهم في إيه؟ يعمل معهم إيه عشان خاطر يبقى يعالج مسألة الغفلة ديت؟ فالجواب أن ذلك يطول، لكن نشير إلى الأعمال النافعة في ذلك، وهي أربعة أنواع. الكلام ده بقى اللي هيقوله كل واحد فينا يخاطب به نفسه الأول، وبعدين يخاطب به من بسط الله يده عليهم، زوجته وأبناءه. ثالثا يخاطب به من يمارس معه الدعوة الفردية، بيدعوه إلى الله عز وجل، يأمره بالمعروف ونهى عن المنكر ويدعوه وهو مصر على ذنب، يبتدي يخاطبه بالمعاني دي. يبقى تاني كل واحد فينا يخاطب نفسه بالمعاني الأربع أنواع اللي هتأتي دي، وكذلك يخاطب زوجته وأبنائه ومن بسط الله يده عليهم ليعليهم ولاية، ويخاطب من له معه علاقة دعوة فردية أو يأمره وأنهاه. طيب، الأول أن يذكر ما في القرآن العزيز من الآيات المخوفة للمذنبين وما ورد في الأخبار والآثار من ذلك، ويمزج ذلك بمدح التائبين. يبقى القرآن كما وصفه الله عز وجل، القرآن كما قال الله عز وجل: ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يبقى شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة من أمراض القلوب ومن أمراض الأبدان، فالقرآن شفاء. يبقى عشان تعالج بقى المرض ده، القرآن هيعالج الغفلة ازاي؟ ان في آيات بتصدع القلوب صدعا، آيات ذكر الآخرة، آيات ذكر أسماء الله اللي فيها الرقابة والعلم والإحاطة، الآيات اللي فيها ذكر أسماء الله من السطوة، وأسماء الله عز وجل القدير القوي المتين سبحانه وتعالى شديد العقاب، أسماء دي بتصدع القلوب وتوجب للمرء أنه يقف مع نفسه وقفة. كذلك الآيات اللي فيها ذكر النار وعذاب أهل النار وما فيها من أنواع وأنكال وجحيم وغير ذلك، والآيات اللي فيها ذكر العقوبات اللي حلت بالأمم المكذبة، كل ده بيصدع القلوب. يبقى ذكر الآيات المخوفة ويمزج ذلك بمدح التائبين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والقصص بقى اللي ورد في القرآن في ذكر التائبين. النوع الثاني حكايات الأنبياء عليهم السلام والسلف الصالح وما أصابهم من المصائب بسبب الذنوب كحال آدم عليه السلام وما لقي في عصيانه من الإخراج من الجنة وما جرى لداود وسليمان ويوسف عليهم السلام. ولم يورد القرآن هذه الأشياء إلا للاعتبار. يبقى حكاية الأنبياء وما ورد فيها, وطبعا هنا جرى على أن ما وقع من الأنبياء يسمى الذنوب فعلا وأنها ذنوب, وده قول الجمهور. وكان القول الآخر أنها حسنات الأبرار سيئات المقربين, وهي أفعال يعني وإن كانت خلاف الأولى إلا أنها لا تكون ذنبا. لكن في النهاية أن الإنسان يقف مع قصص الأنبياء ويقف مع ما فيه من العبر والفوائد. يقول وكان من سعادتهم معالجتهم بذلك, أنهم قدر عليهم البلاء بسبب هذا التقصير وهذا الذنب. والأشقياء يمهلون ليزدادوا إثما لأن عذاب الآخرة أشد, فينبغي أن يكثر من هذا على أسماع المصرين فإنه نافع في تحريك دواعي التوبة. شفت العبارة دي جميلة جدا, تحريك دواعي التوبة. إيه اللي يخليه يفكر, إيه اللي يخليه يقلع عن هذا الإصرار وقد وقع الران على قلبه؟ ليه؟ ما هو الذنب خلف الذنب يحصل الران على القلب. وإيه اللي يخلي بقى إعادة حرث مرة أخرى لأرض هذا القلب فيخرج ما فيه من خير دفين؟ إزاي بقى يحرك الكوامن دي بقى؟ بالخوف وبالرجاء وبالمحبة وبذكر الأسوة والمثل والقصص. النوع الثالث وده مهم وبينفع جدا على فكرة, إن يقرر عندهم أن تعجيل العقوبة في الدنيا متوقع. اوعى تفتكر أنك ما تعمل الذنوب وتبارز الرب بالعصيان هتفلت. لا, خد بالك هينالك ما ينالك. بيقول أن يقرر عندهم, الأمر مقرر فعلا أن البلاء ينزل بالذنوب, ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة, هذا في المجمل. يقول أن يقرر عندهم أن تعجيل العقوبة في الدنيا متوقع, وأن كل ما يصيب العبد من المصائب فهو سبب جناياته, فرب عبد يتساهل في أمر الآخرة يخاف عقوبة الدنيا أكثر لفرط جهله. أعلم بعض الناس يعني يترك بعض الذنوب خوفا على أولاده. تخيل عنده عيال خايف على عياله, هو عنده يقين انه هيتعاقب في عياله اللي عمل الحاجه دي فيسيبها يتركها. وده امر يعني وان كان دون المطلوب لكنه ينفع, ولكنه ينفع. بيقول فرب عبد يتساهل في امر الاخره يخاف عقوبه الدنيا اكثر لفرط جهله, والذنوب قد يتعجل في الدنيا شؤمها, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القدر إلا الدعاء, ولا يزيد في العمر إلا البر, وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. حديث أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم, وكذلك حسنه البصيري في الزوائد والعراقي. لكن الشيخ الألباني رحمه الله بيصحح الحديث أو بيحسن الحديث بدون جملة وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. الجملة ديت أو الجملة دي في الحديث ضعيفة لا تثبت, لكن بغض النظر عن الخلاف في الحديث انت عارفين كده ان الحديث صححه زي ما قلت حضراتكم ابن حبان والحاكم والعراقي ومن المعاصرين او الشيخ ابن باز رحمه الله كان يفتي بصحة هذا الحديث, وان كان الالباني رحمه الله يرى ان او يعني يذهب الى عدم ثبوت هذه اللفظه اللي هي ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيب. لكن دعنا نقول ان هذا الامر دلت عليه ادله اخرى كثيره جدا, وهي أثر الإيه؟ أثر الذنب في حرمان الرزق للعبد, أثر الذنب في حرمان الرزق للعبد. السلف كان عندهم أمر ده مستقر. يعني شوف قال الفضيل بن عياض: إني لا أعصي الله فأعرف ذلك في خلق حماري وخادمي. وبعضهم قال: إني لا أعرف أثر المعصية في خلق دابتي وزوجتي. كتير من مشكلات البيوت ونيجي الناس تقعد ونجيب الناس من أهل الزوج وأهل الزوجة وسهرات طويلة وأعداد طويلة، والأمر فيه ذنوب خفية، فيه معاصي بترتكب، فيه معاصي بيصر عليها، ومع ذلك لا يلتفت أحد إن هذا هو الشؤم وهذا هو السبب الرئيسي في وقوع الخلافات ونشوب النزاعات الأسرية ومحق البركة وزوال الألفة من البيت. محتاجين توبة جماعية لإصلاح بيوتنا. كذلك تعسير الأمور، أكل ساجد حياته معسرة والأبواب تغلق في وجهه، ويعني تصيبه النكبات متتالية، النكبة تلو النكبة، ومع محتاج يقف على نفسه وقفة، يقف على نفسه وقفة. وقال أبو سليمان الداراني: الاحتلام عقوبة، ولا يفوت أحدا صلاة جماعة إلا بذنب، ولا يفوت أحدا صلاة جماعة إلا بذنب يذنبه. أما مسألة الاحتلام عقوبة، ده أمر لا دليل عليه، ويفارق يعني ما استقر عليه الناس من أن وقوع هذا الأمر مرتبط بالطبيعة الفسيولوجية للجسم. هل في يعني الكلام ده محتاج نظر، يعني محتاج نظر والله أعلم. بس مسألة الاحتلام عقوبة يعني. ولا يفوت أحدا صلاة جماعة إلا بذنب يذنبه. آه ده كلام تمام، من العقوبات أن الإنسان تفوت صلاة الجماعة، ولو بيواظب على تكبيرة الإحرام تفوت تكبيرة الإحرام، ينظر بقى لنفسه ويقول لك: بس أنا كنت نايم. ما هو أنت بتقوم كل يوم، ليه ما قمتش اليوم ده؟ ليه ما قمتش اليوم ده؟ أنت بتصلي جماعة على طول، طب ليه اليوم ده تشغلت فيه؟ طب ليه اليوم ده حصل لك كده؟ لازم تفضل عارف، يعني لازم يا إخواني الواحد يراجع نفسه ويبقى عارف، يبقى عارف إن هو بيصاب ويبتلى من جراء ذنبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كان نكتة سوداء في قلبه، يعني وجد في قلب نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، يرجع قلبه تاني يلمع مضيء. وذلك الران الذي ذكر الله عز وجل في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحسن رحمه الله: الحسنة نور في القلب وقوة في البدن، والسيئة ظلمة في القلب ووهن في البدن. شوف بقى الأمراض المنتشرة الآن، الاكتئاب والضيق والحزن وتشتت القلب والقلق والأرق، دي كلها حاجات بقت منتشرة جدا. حد يفكر بقى مع نفسه أنا بيجي لي الحاجات دي ليه؟ يراجع نفسه كده ويراجع حياته مع ربنا سبحانه وتعالى. وهن البدن والوخم والكسل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من ذلك. فالأمر محتاجين فعلا وقفة حقيقية للأمر ده، اللي هو مسألة الإيه؟ مسألة التوبة باستمرار لتلافي آثار هذه الذنوب، ونسأل الله العافية. ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء عقد فصل رائق وطويل جدا من ضمن علاج المرض اللي هو في الداء، وده الجواب الكافي بقى اللي من سأل عن الدواء الشافي. بيقول من ضمن المرض، من ضمن علاج المرض معرفة أو التفكر في أثر الذنوب والمعاصي، التفكر في أثر الذنوب والمعاصي. إيه بقى التفكر في أثر الذنوب والمعاصي؟ يبتدي بقى يجيب لك بقى كلام جميل جدا بقى، إن المعصية ديت سواد في الوجه، المعصية ديت سواد في الوجه وضيق في الصدر، وإن المعصية ديت وحشة بينك وبين الناس، وإن فيها حرمان العلم وحرمان الرزق وتعسير الأمور وظلمة في القلب ووهن في القلب وضعف في الدين وحرمان الطاعة وقصر العمر وأن من ضمن شؤم المعاصي أنها تولد أمثالها، ومن شؤم المعاصي أنه يذهب من القلب استقباحها، ومن أسوأ الآثار وأشنعها هوان العبد على ربه، ونسأل الله العافية. ومن أثر المعاصي أنها تورث الذل وتفسد العقل، وكسرها كسرتها والإصرار عليها يؤدي إلى الطبع على القلب، وأنها تضعف الحياء بل ربما تذهبه، وتطفئ نار الغيرة في القلب أو ربما تذهبها، وأنها توقع الوحشة العظيمة بين العبد وبين ربه، وأنها تطمس نور القلب وتعميه وتذهب عنه بصيرته، وأنها توقع العبد في أسر الشيطان، وأنها توجب نقصان العقل ويمحق بسببها بركة الدين والدنيا، وتجعل صاحبها من السفلة، ونسأل الله العافية. فصل طويل جدا، يعني احنا حاولنا نمر على عناوينه، لكن هو محتاج يقرأ، وأنصح نفسي وإخواني بقراءة هذا الفصل. رابعا، النوع الرابع، ذكر ما ورد من العقوبات في أحد الذنوب كشرب الخمر والزنا والقتل والكبر والحسد والغيبة. وينبغي أن يكون طبيبا يعلم الداء ويدري كيف يصنع الدواء. فإن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، قال لا تغضب، وقال آخر أوصني قال عليك باليأس مما في أيدي الناس. حديث اليأس مما في أيدي الناس إسناده فيه ضعف، وإن كان ثبت من أحاديث أخرى كقول النبي صلى الله عليه وسلم ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فكأنه تخايل في الأول مخايل الغضب وفي الثاني مخايل الطعن. عايز أقول لك الدكتور الفالح الناجح إن هو يتوسم إيه اللي في المريض ويبتدي يعالج السبب ده تحديدا، مش يدي لكل الناس علاج واحد. بيقول وهذا الذي ذكرنا هو علاج الغفلة، فيبقى علاج الشهوة. دي إن شاء الله نتكلم عنها إن شاء الله في المرة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.